الطريق اللي كنت ماشي فيه فترة طويلة هو الطريق الواسع والرحب، لكنه بيؤدي في النهاية للهلاك. عرفت فيه أصدقاء السوء من مختلف طبقات المجتمع، لكن العجيب إننا كلنا كان بيجمعنا شيء واحد وهو الخطية. ولأن طريق الخطية طريق مملوء بالأخطار، فأكثر من مرة تعرضت للموت بسبب الإدمان، ومع ذلك فالرب يسوع كان دايما بينجيني بالرغم من بعدي عنه جداً.